أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة التوحيد. الحمد لله على نعمة الإيمان بوجود الله وقدرة الله وعظمة الله وأنه المتصرف في خلقه جل جلاله، والصلاة والسلام على حبيبنا ومعلمنا كيف نتعامل مع الأحداث، رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، الذي خرج لنا هذه الثلة المباركة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، من كانت حياتهم وغزواتهم وفتوحاتهم عبرة ودرسا للأمم والأجيال إلى قيام الساعة، من أمرنا الله جل جلاله باتباعهم ورضي عنهم فقال جل جلاله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالذي يقتفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا يصل بسرعة إلى الله جل جلاله، فأقرب طريق وأقصر طريق إلى الله طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. أكرم الله جل جلاله بذكر فتوحات الفاروق رضي الله تعالى عنه المتعلقة ببلاد فارس والعراق وما حولها، وانتهينا منها، ونحن الآن مع ختام فتوحات الفاروق رضي الله تعالى عنه لكن في الشام، لأن للفاروق فتوحات أخرى في غير الشام سنبينها إن شاء الله تعالى، لكننا في الحلقة الأخيرة من سلسلة فتوحات الشام مع سيدنا الفاروق رضي الله تعالى عنه. وذكرنا فيما سبق أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصلوا إلى أن فتحوا كل البلاد الموجودة في بلاد الشام، كل المناطق، ولم يبق عندهم إلا مدينة، خلصنا القدس، فتح القدس، طرابلس، لا، ومنطقة اسمها قريبة من يافا قيصرية، منطقة قيصرية ومنطقة طرابلس. منطقة طرابلس قلنا يعني كانت صعبة على المسلمين بسبب أن أغلبها على شاطئ البحر، وكان المدد الرومي يأتيها من ناحية البحر، فتأخر فتح طرابلس إلى زمن عثمان رضي الله عنه، وهذا سيمر معنا إن شاء الله تعالى في سلسلة فتوحات ذي النورين عثمان رضي الله تعالى عنه. وقيصرية سنرى الآن كيف فتحت في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه. وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن فتح بيت المقدس، وعن العهدة العمرية، وعن صلاة الفاروق رضي الله تعالى عنه في المسجد الأقصى، وعن أمره ببناء المسجد الأقصى، وتكلمنا عن المسجد الأقصى وعن موقعه وأنه يسمى الآن بالمسجد القبلي الذي هو باتجاه القبلة، وعما الناس في بلاد الشام الأمن والأمان والرخاء، ووزعت الغنائم والأموال والذهب والفضة وغير ذلك، لكن الله جل جلاله يحب عباده، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، فهذا الفتح إذا طال من دون بلاء نسأل الله السلامة، فقد يصاب الناس بحالة من الرخاء تبعدهم شيئا فشيئا عن الدين. هاي النفس البشرية إخواني، عشان تعرف ليش ربنا بيبتليك، وعشان تعرف ليش ربنا تعالى بيبتلي الأمة، وعشان تعرف ليش هيك عم بصير فينا. تذكرون فيما ذكرنا في السلسلة أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدوام النفر في سبيل الله وبدوام الجهاد، لأنه يخاف على الأمة أن تقعد. وعندما سمع أبو أيوب رضي الله تعالى عنه أحدا يفسر قوله جل جلاله أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأنه يسقطها على رجل رمى نفسه على العدو حتى يفتح أبواب الحصن، فغضب أبو أيوب وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية أنها نزلت في من ترك الجهاد في سبيل الله وترك النفر في سبيل الله. فعندما فتحت بلاد الشام وأصيب الناس في بلاد الشام بشيء من الرخاء والأمن والأمان وتوزيع الأموال جاء البلاء. وهالمرة البلاء جاء رباني ليس عن طريق البشر، إذا بجرثومة، بكتيريا، فيروس يبدأ بالانتشار بين جيش المسلمين في بلاد الشام من الصحابة وجله من الصحابة والتابعون، وهذا المرض ينتشر فيهم انتشارا سريعا ويؤدي إلى وفاة قسم كبير من جيش المسلمين في بلاد الشام. إذا مذكرين أن نحن جيش المسلمين باليرموك كم عددوه؟ 36,000. يعني كل من كان في الشام إذا بده يجمع ما بيوصل لأكثر من 40,000 45,000 مسلم موزعون. كم تتوقع عدد من استشهد في طاعون، في هذا الطاعون وسمي بطاعون عمواس؟ عمواس لأنها منطقة وأنا زرتها في الأردن، هي بين فلسطين والأردن، وهذه المنطقة تسمى منطقة عمواس، وهي المنطقة التي كان فيها جيش المسلمين بعد معركة اليرموك. انتشر الطاعون في تلك البلدة انتشارا عظيما، واستشهد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلقا كثيرا. كم كان عدد الذين استشهدوا؟ 25,000، يعني أكثر من النص. إذا في 40,000 تقريبا 25,000 على مدة 10 سنوات فتوحات، ما استشهد من الصحابة مثل هذا العدد. فأنت بتقول نحن كنا عم نفرح بسرعة الانتصارات وبقلة من استشهد من المسلمين وبكثرة من قتل من الروم والفرس المعاندين المقاتلين، مرة واحدة جاء بلاء مثل هذا أطاح بالألاف من المسلمين، 25,000. ما قصة هذا البلاء وكيف نتعامل معه وكيف نفهم تعامل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع هذا البلاء؟ وهذا يفيدنا في أي بلاء قد يقع علينا. وكثير من العلماء استنبط من هذا البلاء أحكاما فقهية استخدمت في كثير من الحقبات التي مرت على الأمة، ومن آخرها كورونا. الأحكام التي قام العلماء بطرحها في فترة كورونا كثير منها، كثير كل من تكلم، ما سمعت أحد من العلماء تكلم عن أحكام فترة كورونا إلا استشهد بما حصل مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في طاعون عمواس. وقص على ذلك من أمور أخرى، يعني حتى الآن عم يتساءل بعض الإخوة أنه شيخ أنا اليوم، واحد سألني شيخ أنا لي صديق في كاليفورنيا، هو عم بقول لي مسلم وفي مساجد، في أئمة مساجد وفي ناس تخاف الله، فهل يجوز لنا أن نفرح؟ كيف أنت شيخ قلت بخطبة جمعة وأسقطت الآية وعم نقيس على اللي صار في غزة وصار في كاليفورنيا ولوس أنجلوس، يعني كيف التوفيق في هذا؟ كذلك هذا يحتاج إلى دراية فقهية. وعلم فقهي وميزان في التعامل، فنحن متبعون لا مبتدعون، ونحن نراجع ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعل أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، ثم على ذلك نقيس كل التعاملات. فخلال الكلام إن شاء الله سأورد ذلك. إذا نسيت علق على الموضوع ذكروني، ماشي ضروري. كان أمير المسلمين، كان أمير المسلمين أمير الجيوش في بلاد الشام من هو؟ أبو عبيدة، أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. علم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه ببدء هذا المرض، فأمر أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أن يعني لا يخرج أحد من البلد الذي انتشر فيه المرض، هو منطقة عباس. ثم بدأ هذا المرض ينتشر بسرعة حتى عم أغلب الجيش. ثم بدأ أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه يرى أن من يصاب بهذا المرض سرعان ما يموت، وأبو عبيدة هو مستأمن على هذا الجيش وفي قائد عام للمنطقة. فإذا بأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه يرسل رسالة سريعة إلى الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، فيقول لعمر رضي الله تعالى عنه في الرسالة: إن الطاعون انتشر في, في, في, في جيش المسلمين في بلاد الشام، فماذا تأمرني أن أفعل؟ شو رأيك عمل؟ عمر رضي الله تعالى عنه كان بعده واصل على المدينة، وين كان؟ القدس. احنا قلنا هذا صار بعد فتح بيت المقدس. شوف بحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعدد بين يدي الساعة ست، في رواية: أعدد ستا بين يدي الساعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: منها موتي. موت النبي عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة طبعا الصغرى. اثنين: وفتح بيت المقدس. ثلاثة: وموتان. موتان صيغة من صيغ المبالغة في الموت. ما صفته يا رسول الله؟ قال: هو عبارة عن مرض ينتشر في الناس كانتشار المرض في الغنم، يأخذ في الناس كأخذ المرض للغنم، وأخذه للناس سريع. عد للنبي عليه الصلاة والسلام وراء بعض. العلماء عندما فسروا هذا الحديث أسقطوا على عدة أمور. في على فكرة ناس بكورونا أسقطوا هذا الحديث، قالوا الموتان حصل في كورونا، لكن كثير من العلماء من شراح الحديث قالوا أن هذه العلامة وقعت بعد فتح بيت المقدس، يعني بالتسلسل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما حصل مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في طاعون عمواس. عمر رضي الله تعالى عنه كان يعني أبسط مسألة تصير مع المسلمين يخاف عليها، هو القائد العام، لا يعين خليفة أي أحد، الخليفة هو من يغار على الأمة، من يخاف على الأمة. فأنتم مذكرين كيف كل رسالة كانت توصل له كان يقوم يحمل حاله بده يروح عند الصحابة، فالصحابة يقولوا: لا، وين تروح؟ وين يا عمر؟ تخليك في المدينة، بتبعث رسالة، بتبعث حدا من عندك من المدينة. فعمر رضي الله عنه وصلته الرسالة أن الطاعون انتشر بين المسلمين في الشام، فمباشرة أخذ وفدا، ما عمل شورى في المدينة، أخذ وفدا من كبار المستشارين من المهاجرين والأنصار وكبار أهل مكة من كانوا معه في المدينة، ثم أخذهم وشد الرحال مباشرة من المدينة إلى الشام. وصل عمر رضي الله تعالى عنه إلى مدينة قريبة من دمشق، قريبة من الجابية، وإذ بعمر رضي الله عنه يتفاجأ أن المرض ما زال موجود، لأنه طبعا حتى توصل الرسالة للمدينة بالدوات، وحتى يمشي عمر من المدينة لدمشق بالدوات، فظن عمر رضي الله عنه أنه في مرض انتشر ومات فيه من مات وخلص. فمع ذلك شد الرحال، بس وصل على الشام تبين معه أن المرض ما زال موجود وينتشر، فلم يدخل إلى العمواس، توقف وأقام مباشرة مجلس استشاري للتشاور. فدعا رضي الله تعالى عنه السابقون الأولون من المهاجرين، بدأ بأقدم الصحابة، أقدم الصحابة هم السابقون من المهاجرين، بعدين السابقون من الأنصار، فبدأ بالأقدم. فاجتمعوا جميعا ثم شاورهم عمر: ماذا نفعل؟ أولا، هل ننزل نحن؟ يعني هل نحن منفوت؟ مين اللي عم بيشاور عمر؟ في حدا بيتجرأ يقول إن وين يقينك وإيمانك وتوكلك يا عمر؟ ليش عم بتشاور نفوت ولا ما تفوت؟ ولو حتى ما حدا بلحظة من اللحظات تشتبك عنده الأمور ما بين الإيمان والتوكل واليقين والأخذ بالأسباب، حتى ما حدا يحس أنه ذهابه للطبيب، استشارته للدكتور، أخذه للدواء، هذا بنافي اليقين. كما كان البعض أيام كورونا ينكر على بعض الشباب بلبس الكمامة ويطعن بدينه وإيمانه. اتق الله، هو اللي مش لابس يقول له لللبس اتق الله. ليش بدي اتق الله؟ شو عملت ليش أنا؟ اتق الله. لمن تباعد وأخذ بالأسباب كمان اتق الله. اتقوا الله في المساجد، تتباعدوا في المساجد، إطلاق أحكام على الناس وعلى الأئمة وعلى الخطباء. سمعنا ما سمعنا، عفى الله عن كل إخواننا. فعمر رضي الله عنه الفاروق عمل مجلس شورى. حدا بيسترجي شك بإيمان عمر؟ شك بيقين عمر؟ يشك بفقه عمر؟ يشك بفهم عمر للأحاديث؟ بفهم عمر لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ فما رأيكم؟ فقال المهاجرون انقسموا لقسمين. فقال قسم من المهاجرين لا ندخل إلى المدينة، لا ندخل إلى هذه المدينة، هذا فيه يعني إيذاء لنا. وقال بعضهم عمر لقد جئت لي أمر فلا بد أن تنجزه، ما فيكش ترجع، أنت جيت بنية أنك أنت تتابع هذا الموضوع، في ناس عم بتموت داخل العمواس بدك تفوت، إحنا مستعدين نفوت معك. فقال قوموا عني، خلاص نفضل المجلس، ادعوا لي المهاجرين من السابقون من الأنصار. دعا أولا السابقون من المهاجرين، ثم الآن ادعوا لي السابقون من الأنصار. اجتمع السابقون من الأنصار يعني أول من استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وأول من دخل من أهل المدينة في الإسلام. فاجتمعوا جميعا فقال ما رأيكم، ندخل إلى المدينة أم نبقى في الخارج، وماذا نفعل مع يعني مع المرضى؟ فانقسموا لقسمين. سبحان الله، ما كان في اجتماعية رأي، قسموا قسمين. قسم يقول لعمر ما تدخل، خليك من برا، بنبعث رسائل، بنشوف شو عم بيصير جوا. وطبعا كان ممن حضر هذه المشورة من أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه هو كان ممن يعيش مع الصحابة في الداخل الذين أصيبوا بالطاعون، لكنه عندما علم بمجيء عمر رضي الله عنه خرج ليكون معه في المجلس الاستشاري. أبو عبيدة من أمين الأمة، يا أبو عبيدة، أبو عبيدة من سابقين المهاجرين، هو قائد المسلمين في بلاد الشام، فما بيقدر حدا ينقل الصورة كما يجب لعمر رضي الله عنه إلا أبو عبيدة. فانقسم الناس كذلك لرأيين، فقال عمر إليكم عني، خلص قوموا. فدعا عمر رضي الله تعالى عنه بشيوخ مكة الذين هاجروا بعد الفتح، والذين دخلوا في الإسلام بعد الفتح، مهاجرة الفتح اسمه. مين هول؟ هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام متأخرين لكنهم كبار في السن. يعني عمر رضي الله تعالى عنه عم يستشير بأمر نازل على الأمة لم يمر على النبي عليه الصلاة والسلام. يا سلام، شوف ركز بهذا الأمر، عم بيفتح لنا عمر باب اسمه باب مشاورة أهل الاختصاص في أي أمر ينزل على المسلمين لم يمر على النبي عليه الصلاة والسلام مثله بالضبط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك القواعد. يعني بزمن النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة ما نزل بالمسلمين طاعون أخذهم جميعا، ولا في زمن أبي بكر. أول نازلة على المسلمين مثل هذه النازلة كانت في زمن عمر. فعمر رضي الله عنه لا أخذ برأي القدماء من المهاجرين ولا أخذ برأي القدماء من الأنصار، إنما بحث عن الكبار في السن، يعني العمر 60 و70 و80، وقال لهم أريد أن أستشيركم في هذا المرض، ماذا تعلمون عنه؟ هذا ما بيخالف الدين، هذا ما بيخالف اليقين، هذا ما بيخالف التوكل، إنما هذا أخذ بالأسباب وهو عين الدين. فكان رأيهم جميعا هؤلاء أن لا يدخل عمر إلى المدينة اللي فيها الطعون، وأن ينزلوا في مكان آخر. مين حاضر الشورى؟ أبو عبيدة. شو بقول له أبو عبيدة لعمر؟ بقول له يا عمر أفرار من قدر الله؟ شو يا عمر؟ وين الإيمان؟ وين اليقين؟ وين التوكل؟ ولو عم بتفر من قدر الله. طبعا موضوع القضاء والقدر يا إخواني موضوع مهم جدا، وموضوع الناس مكبرته كتير، وبيجي كتير شباب شيخ شو قضاء شو قدر مش فهمانين، وكيف ربنا قضاء وقدر ومخيرين. مسألة جدا بسيطة، كل ما علمه الله جل جلاله من أمر سيكون معك إلى أن تموت هذا اسمه قدر، قدره الله لك. وهذا القدر عندما يقع أنت تختاره فيقع، هذا اسمه إيش؟ قضاء. وقبل أن يقع قد يتغير القدر، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدعاء يصعد إلى السماء، والقدر انتبه مش قضاء، والقدر ينزل من السماء فيتعالجان بين السماء والأرض. يعني بينزل القدر بيطلع الدعاء، فبيصير في بيناتهم مثل معركة. فإذا كان الدعاء ينبع من شخص مؤمن وللدعاء قوة، فقد يرد الدعاء القدر. ذلك ورد في الأثر، لا يرد القدر إلا دعاء. عمرك من القضاء ولا القدر؟ قدر، إذا لسه ما مات الإنسان من القدر. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في عمره، وفي رواية يبارك له في عمره أو يزاد له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. طيب السؤال، هل صلة الرحم تزيد في العمر تغير القدر؟ كثير من العلماء قال نعم، قال نعم. منهم من قال قد يتغير العمر بسبب الأعمال الصالحة، هذا اسمه قدر، قد يتغير. ومنهم من قال يبقى العمر كما هو ولكن الله يبارك لك فيه، فتجد إنسان بعمر صغير أنشأ إنجازات في الدين والدنيا وعمره صغير، هذا اسمه بركة في العمر. الشاهد على رأي من قال أن القدر يتغير، أن القدر أمر لا تعلمه، لست مطالب بالبحث عنه، أنت مطالب بالعمل. ركز معي يا أخواني، كثير سهل ما تصعبوها بس بدي تفهموها. أبو عبيدة، وطبعا هون نحن لا شيء أمام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون في قدرة فهم النص. مش قال له النبي عليه الصلاة والسلام، بس كنا نحكي عن بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلفوا، منهم من صلى العصر على الطريق ومنهم من لم يصلي حتى وصل إلى بني قريظة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم نفس النص اللي فهمينه من النبي عليه الصلاة والسلام كلهم بيفهموا شكل. أنا بخطب خطبة جمعة، إجا لعندي بعد خطبة جمعة واحد من إخواننا السوريين هاي الجمعة، أنا شو قلت بآخر خطبة؟ قلت رسالة إلى كل سوري مغترب أن يرجع إلى بلاد الشام. أم شو إجا قال لي؟ قال لي يا شيخ مستعجلين طلعونا من لبنان، والله راجعين بس شو. قلت له يا حبيبي لا انت فهم علي، خلاص هاي بلاد الشام، ما هي بلاد الشام، كل بلاد الشام. انا اتكلم عن من ذهب الى بلاد الكفر وترك بلاد الشام، اتكلم معه. طيب نحب نسمع نفس الخطبه بنفس الشيخ وواقف بنفس المكان، قاعد بنفس المكان، سمع نفس الخطبه، اختلف الفهم. اثنين قاعدين مع النبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام قال نفس الحديث بس كل واحد فهم شكل. فأبو عبيدة أنكر على عمر قراره بعدم الدخول بالقدر، فقال يا عمر أتفر من قدر الله؟ فعمر شو قال له؟ هلا حقول لكم شو قال له، بس معنى اللي قال له إياه، قال له أنت شو عرفك أنه القدر أنه فوت؟ شو عرفك أنه القدر أنه فوت؟ القدر أمر مخفي عنك، بس يصير بيصير قضاء. فقال له أفر من قدر الله إلى قدر الله، كل مقدر، لكن أنا الذي أختاره فيقع فيكون هذا الذي قدر. ثم قال له أرأيت يا أبا عبيدة، أول شيء قبل ما يقول له المثال، حيتاني مرة بيعمل أبو عبيدة معه، أول مرة وين؟ هو فات على القدس، بس قال له أنه لو بتزبط شوية تياب، يعني مش زبطة كمان، فيت لي بتياب مخزأة ونغير لك هالحمارة أعزكم الله اللي ركبها وبتزبط وبلاها هيد اللي ماشي لي بقلب الطين بنزبط لك. قال له بس لو غيرك كان إله، الله رحمك أنه أنت بأبو عبيدة بس، ها؟ لجعلتك نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أم تاني مرة نفس الشيء بينكر. تبه عمر مش ما بيسمع الرأي، مش متفرد برأيه، يسمع يشاور، لكن الأمور اللي فيها نص، يعني الأمور اللي بتخالف المسلمات بالدين شديد فيها عمر. لذلك عمر كما ذكر عنه وقاف عند حدود الله، أمر في أخذ ورد، ما في نص، بيسمع لمين مكان، بيسمع لولد صغير ما عنده مشكلة، بيسمع لمرأة، لرجل، لكبير، لصغير، لا بأس بذلك. فقال عمر يا أبا عبيدة لو أن غيرها قالها، بس كمان زبطت معك أنك أنت اللي حكيتها المرة، لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة لو نزلت في واد ومعك غنم، فكان في الوادي عدوتان، عدوى يعني تلي أو وادي، الأولى خصبة والثانية جدبة، الأولى فيها مي وطلع فيها نبات، والثانية فيها جدب يعني ما فيها ماء ولا فيها نبات، أين تذهب بإبلك؟ أين تذهب بغنمك؟ ألست إذا ذهبت إلى الأرض الخصبة ذهبت بقدر الله، وإذا ذهبت إلى الأرض الجدبة ذهبت بقدر الله؟ أنت لست مطالب بالسؤال عن القدر. بيجي الشيخ بيقول الله شو كتب لي أنا، بدي أروح على البار ولا بدي أجي على الجامع؟ شو بدك بهذا السؤال؟ هذا لا يفيدك، أنت تختار، والله تعالى يسهل لك ما أردته إن كنت صالحا. عندما يقع الأمر الذي اخترته أنت فهذا يصبح قضاء، خلصت. صعب يا إخواني أصل القضاء والقدر، نحن مصعبين حالنا. علم الله جل جلاله أزلي، لا ينشأ بولادتك، لا ينشأ بأفعالك. علم الله يعني ما كان يعلم، لا، الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة، والذي لم يكن، يعني إذا في احتمالات تانية عن غير حياتنا، لم يكن، لو كان كيف كان يكون، ولو ردوا، الله عم بقول لك لو نحن رجعناهم، يعني لو في احتمالية أنه أهل النار يرجعوا، لعلم الله ماذا سيفعلون عندما يردون إلى الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا علم الله. فصفة العلم صفة أزلية كصفة الوجود، كما أن الله لا أول له، أو أول بلا ابتداء ولا آخر له، ليس له نهاية، كذلك علم الله جل جلاله. فعمر رضي الله تعالى عنه أنكر على أبي عبيدة، قال له لا أبا عبيدة، هذا الكلام مش مقبول منك، مع احترامي لك، أنا أفر من قدر الله إلى قدر الله، مين قال لك أنه الله كتب لي فوت لعندكم على الطاعون وإنصاب أنا واللي معي بالطاعون وتقول لي الله مقدر هيك؟ زي واحد ما بده يشتغل، ما بده يلتزم، ما بده يتوب، ما بده يغير، ما بده يفيع الفجر، ما بده يغير، بس تسأله ليش هيك؟ قال له شيخ الله مقدر لي هيك. الله أكبر، يلبس كسله ويكل قلة حيائه مع الله على الله، يعني قلة الدين وقلة إيمانه ووقوعه بالمعاصي ينسبها إلى الله. لا الله يهدينا، هاي كلمة لا الله يهدينا من وين جاي؟ عدم فقه القضاء والقدر، عدم الفهم عن الله، فتح لك كل شيء، أنت ما اخترت بعد، قدر لك الهداية وقدر لك كل شيء، أنت تختار ما أنت تريده. فعند ذلك قام عمر رضي الله تعالى عنه وبدأ يعني بالتمركز في المكان الذي هو فيه خارج طاعون، ثم أمر رضي الله تعالى عنه أن لا يخرج أحدا من عمواس. بعد ما خلص الجدال بين عمر وبين أبو عبيدة، ولا بيجي مين عند الصحابة؟ يجي واحد من قدماء الصحابة، من قدماء المهاجرين، بس كان متأخر، كان عنده شيء وتأخر لوصل، فسمع أنه عمر وأبو عبيدة مختلفين، دخل على الشورى فسمعهم مختلفين، فاستأذن من عمر، قال له لعمر تأذن لي؟ قال له نعم، قال له عندي أنا نص بهذا الأمر. قال له عمر رضي الله عنه شو عندك يا عبد الرحمن؟ قال له عندي أنا سمعت حديث من النبي عليه الصلاة والسلام بهالموضوع. وعمر رضي الله عنه قال لك لا، في حديث مستعدين نسمع، شو الموضوع يا عبد الرحمن؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما معنى الحديث، إن هذا الطاعون إذا نزل بأرض فلا تنزلوا فيها، وإذا كنتم في أرض فنزل فيها فلا تخرجوا منها. فضحك عمر رضي الله عنه وقال الحمد لله الذي أيدني بك يا عبد الرحمن، اللهم لك الحمد أن وافق رأيي. طبعا عمر رضي الله عنه ما مذكر الحديث عشان نعرف أن الصحابة رضي الله عنهم بيتفاوتوا حتى بالحفظ. أنا في أشياء مثلا خاطب فيها من 10 سنين، عامل فيها درس من 10 سنين، نسيتها. يجي واحد يقول لي شيخ أنت حاكي هيك، ممكن ينسى. ممكن عمر رضي الله عنه كان قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام بهالوقت بس ما تذكر الحديث، لأنه لو ذكر الحديث كان دغري قال له، يعني ما كان عمل شورى أصلا، خلاص النص بيقول 1 2 3. لكن عمر مش مستحضر الحديث، أو ما كان موجود وقت ما قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وكل الصحابة اللي عم يتشاور معهم سيدنا عمر ولا واحد منهم متذكر الحديث، أو ولا واحد منهم كان حاضر وقت ما قال النبي الحديث صلى الله عليه وسلم. فتوافق رأي عبد الرحمن مع رأي عمر رضي الله تعالى عنه. فأبو عبيدة الآن شو المهم اللي عليه، مهم صعب، بده يرجع عند الصحابة بده يقول لهم طلع القرار أنه ممنوع حدا منكم يطلع، ممنوع تطلعوا. فعمر رضي الله تعالى عنه أمر أبا عبيدة بذلك وطلب منه أن يعني يخبروا دغري بالأخبار شو عم بيصير بالداخل. فأبو عبيدة رضي الله تعالى عنه طلب من الصحابة أن يبقوا داخل البلدة التي فيها الطاعون. ثم قام وبدأ يرغب، بدأ يرغب بشو؟ بالصبر والاحتساب، وأن هذا البلاء من عند الله، وأنه في مقام الذي يموت في الطاعون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فهو في مقام الشهيد. فقال إن الطاعون هو رحمة من ربكم، وهو دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهو موت الصالحين من قبلكم. دعوة نبيكم يعني الطاعون، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من مات فيه فهو شهيد، ورحمة من ربكم ورحمة بالبلاء وغير ذلك. حتى يشجع أبو عبيدة رضي الله عنه الناس على الصبر شو قال؟ قال وأسأل الله تعالى أن يكتب لي نصيبي منه. طبعا إخواني هون مسألة مهمة، لا يجوز لأحد أن يطلب البلاء، أن يطلب البلاء. قال عليه الصلاة والسلام سلوا الله العافية، وقال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. قال العلماء طب كيف منخرج دعاء أبو عبيدة؟ يعني أبو عبيدة معقول ما بيعرف هذا النص؟ معقول يعمل هيك وهو عم يعمل خطأ؟ قالوا إن أبا عبيدة رضي الله عنه في موقف حرج. أنت قليلة تكون أمير على 30,000، و30,000 محجورين، هذا ما يسمى الآن بشو؟ بالحجر الصحي. محجور حجر صحة 30,000 وشايفين حالهم عم بموتوا، منهم أولادهم ونسوانهم معهم، ومنهم أولادهم ونسوانهم مش معهم. فأنت ما تحكم على حدا وأنت مش قاعد محله. لو كنت مكان أبو عبيدة وكنت أنت قائد للجيش ستقول نفس الكلام. حتى يقول أبو عبيدة أنا لم أترككم وحدكم وذهبت إلى عمر أو سافرت وهاجرت، خليكم متر حالكم، إنما أنا قائد الجيش أموت معكم، فأسأل الله أن يكتب لي نصيبي منه. هذه التخريجة الشرعية لدعاء أبو عبيدة. والدليل أن أبو عبيدة عندما أصيب به وكان على فراش الموت، لأنه كان سريع الموت، فإذا بأبي عبيدة يخلف خلفه أميرا على الجيش مين؟ سيدنا معاذ بن جبل. طبعا بفضل الله أن الله كرمني زرتهم جميعا، زرتهم في عمواس وزرت القبور، زرت قبر أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن معاذ وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان، الألاف زرتهم جميعا. إذا كانت زيارة الصالحين بركة في حياتهم وفي مماتهم، فما بالك بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أبو عبيدة مات بالطاعون، نعم، مما على فكرة بين قوسين يعني مما يغفل عنه كثير من الناس، أنهم إذا دخلوا إلى قرية أو بلدة، وبعض الإخوة بطبيعة حياته أو بطبيعة شغله بسافر كثير، لا يسأل عن قبور الصالحين، أو لا يسأل عن قبور الأئمة أو التابعين أو الصحابة. جاءنا أكثر من ضيف من باكستان ومن الهند ومن بنغلاديش ومن العجم، فكنت أنا أحيانا أروح أجيبهم من المطار، أول ما يوصلوا من المطار كانوا يسألوني بالطريق، يقولوا شيخ من من الصحابة عندكم في لبنان؟ زي ما بيفهموا، زي ما بيعرفوا مين يزوروا، أنه نحن جايين شيخ لعندكم على راسنا، بس في مجال تاخذونا عند الصحابة؟ إيه والله أنت صار لك يمكن 20-30-40-50 سنة بالشام، ما سائل مين من الصحابة مدفون بالشام؟ هذا الأدب مع هؤلاء؟ هذا الأدب مع من تركوا ديارهم وبلادهم وأموالهم وجاءوا إلينا؟ سقيت أراضينا بدمائهم؟ والبعض يقوم ليقول لا يجوز زيارة قبور الصحابة. من قال؟ طالما أن الزيارة بالضوابط الشرعية ليس فيها طلب استغاثة من صاحب القبر ولا غير ذلك، ما المانع؟ لا بد لنا من ميزان، ننكر على من يطوف بالقبور ويسجد للقبور وهذا لا يجوز، ومن يظن أنه إله فهذا كفر. نعم، لكن لا يدفعنا إنكارنا بذلك أن نمنع الناس من زيارة المقابر وزيارة قبور الصالحين. وانظروا الآن إلى إخواننا في الشام المباركة، كم فرحهم عندما يزوروا خالد رضي الله عنه في حمص وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فهذا أمر لا بد أن ننتبه له، ولا بد أن نتعلمه، وأن نسأل عن قبور أهل الله إذا دخلنا إلى بلدة. وفي ذلك كلام طويل، راجع كلام النووي وكلام ابن حجر العسقلاني وغيرهم ممن كانوا يقولون كانوا إذا أغلق علينا مسألة كنا نذهب إلى بعض قبور الصالحين فندعو الله. انتبه لك، كذا ندعو الله، لا ندعو صاحب القبر، ندعو الله فيستجاب لنا. فأبو عبيدة رضي الله عنه عندما كان على فراش الموت أمر معاذ رضي الله عنه فقال لمعاذ أنت تكون أميرا على الجيش. معاذ كم عمره كان؟ كان عمره بالثلاثينات قبيل الأربعين. معاذ النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه إن معاذا كان أمة، كيف الله قال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة، معاذ كان أمة. أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، معاذ بن جبل. معاذ بن جبل بده وقف لحاله بس. فعندما قام معاذ رضي الله تعالى عنه تحمل مسؤولية جيش عم بموت بين إيديه، فقام وقف ورغب ترغيبا أشد من ترغيب أبي عبيدة، ثم دعا الله جل جلاله بدعاء أوسع من دعاء أبي عبيدة، فقال اللهم اقسم لمعاذ وآل معاذ بن جبل نصيبهم من هذا البلاء، ما بدي لحالي أنا وولادي. وأنا زرت بنفسي قبر معاذ وبجانبه قبر عبد الرحمن بن معاذ بن جبل، وكان شابا ابنه. وكان ومعاذ رضي الله عنه أصيب بالطاعون، والطاعون تبدأ بالجلد بعدين هي عبارة عن هيجان للدم وبكتيريا بتنشر في الجسم. فقال الرواة قال بدأ الطاعون في كف معاذ، فقال معاذ فكان ينظر إلى الطاعون في كفه ثم يبكي ويضحك ثم يقول والله ما أتمنى أن يكون لي الدنيا بهذا المرض. شو يعني؟ يعني لو خيرت بين أن يكون لي الدنيا وبين أن أصاب بهذا المرض ثم أموت شهيدا في سبيل الله لاخترت أن أصاب بهذا المرض وأستشهد في سبيل الله. هؤلاء من فهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشهد معاذ بن جبل، واستشهد عبد الرحمن، ثم عين يزيد بن أبي سفيان. وقلنا أن يزيد من الصحابة غير يزيد بن معاوية، وهو أخو معاوية رضي الله عنه. فعين يزيد بن أبي سفيان قائدا على جيوش المسلمين في الشام، ثم استشهد يزيد بن أبي سفيان. وقبل أن يستشهد حتى يحرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم للحركة في سبيل الله والنفر في سبيل الله، أمر أخاه معاوية رضي الله تعالى عنه أنه إن أبقاه الله تعالى ومد في عمره أن يذهب ويحاصر. شو بعد في عنا؟ طرابلس ما بعتوا عليها، قيصرية في القدس، من كانوا بمنطقة عمواس بآخر الأردن قريبة من فلسطين. فأمره أن يحاصر قيصرية، وكان من أواخر من استلم إمارة الجيش في طاعون عمواس هو شرحبيل بن حسن رضي الله عنه، الذي في خلاف بين أهل التاريخ هل قبره عندنا في صيدا في منطقة شرحبيل أم قبره في الأردن. وأنا أظن والله أعلم أن الأرجح أن قبره في الأردن، وأن مكوثه عندنا كان من باب المكوث للعبادة والجهاد في سبيل الله، فكان في منطقة شرحبيل عندنا في صيدا كان له مكوث ومقام للجهاد في سبيل الله. أما قبره فهو موجود في الأردن. ما السبب؟ لأني أنا أظن أن قبور الصحابة هذا أمر يتوارث من الكبار إلى الصغار، وحقيقة عندنا ما حدا بزوره كقبر للصحابة. أما في الأردن فأنا زرته، هو مكان كبير وتزوره الناس من كل أنحاء الدنيا، فموضوع القبور يتناقل عبر الأجيال، مش موضوع بده سند وتاريخ، إنما يتناقل عبر الأجيال. يعني من عاش في تلك المنطقة أخبر من الجيل اللي بعده أنه دفن عندنا شرحبيل بن حسنة، والجيل الثاني أخبر الثالث، وهكذا حتى زمنا. لذلك الأغلب أنه مدفون هناك، لكن يوجد آراء تقول أنه مدفون هنا، والله تعالى أعلم. فعندما قام شرحبيل بن حسنة، شرحبيل بن حسنة رأيه كان مثل رأي من قبله من الصحابة أن يبقوا مجتمعين. فإذا بواحد من الصحابة، وهون مسألة مهمة يا إخواني في الله، هذا الصحابي اللي حقول اسمه الآن هو من أواخر من دخل في الإسلام، شرحبيل بن حسنة من أوائل من دخل في الإسلام، قال شيئا لم يفقهه شرحبيل وكان الصواب معه. من هو؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص دخل تقريبا سنة 7 للهجرة، يعني بعد 17 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. شرحبيل بن حسنة من الأوائل. فقام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وشبه هذا المرض بسيل جارف من نار مثل البركان ينزل من جبل، فمن وقف في وجهه تلقفه السيل، ومن ابتعد عنه ابتعد عنه السيل. ثم طلب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يتفرقوا في الجبال، يعني أنتوا بمنطقة بس ما نضلكم مجتمعين، يعني بعد في ناس ما انصبوا بالطاعون. أقام ما يسمى ب لأقيم، وطلب العلماء إقامته علماء الدنيا، ثم وافقهم على ذلك علماء الدين، اللي هو شو؟ التباعد. الحجر الصحي واحد، واثنين التباعد. فأمر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يتباعدوا في الجبال، معاش تضلكم مع بعضكم. فتقول الروايات أن أمر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يتباعدوا في الجبال كان سببا في توقف المرض. طب وين الصحابة والكبار منهم والمؤمنين وأهل الله والقيام الليل؟ ليش ما نفع القيام يا جماعة الخير؟ عندما قال له يا رسول الله أتركها أم أعقلها وأتوكل، بس جاب الناقة ودخل عند النبي قال له أنا في إلي دابة برا، بتركها وبتوكل على الله يحمي لي إياها ولا بربطها وبتوكل؟ قال اعقلها وتوكل. يا مزلم اربطها وتوكل على الله، اللي بيقول لك أنه إذا ربطها متوكل على الله؟ ومين قال إذا أخذنا بالأسباب؟ عم بتكلم على كل أنواع الأسباب. هذا موضوع كبير للشباب الملتزم، مهم للشباب الملتزم اللي بده يشتغل بالدين، بده يقضيها بالمسجد من الصبح لبالليل، وبده يقول لي أنا أتوكل على الله أن يرزقني الله رزقا حسنا مباركا بالمسجد. مش صحيح، ما حيرزقك لو عم بتقطع سجاد المسجد بالبكاء. صح منقول ممنوع أشغالنا ودنيانا تشغلنا عن المسجد ونضلنا قاعدين فيها، بس ممنوع نضلنا قاعدين في المسجد ونحن نتحجج أنه نحن الله بده يرزقنا، قادر أنه يرزقك. وزي اللي بده ولد بدون مرة، وزي اللي بده شغل بده مال من دون عمل، وقس على ذلك، وقس على ذلك أولا بأصل العمل وبالإتقان بالعمل. زي اللي ما بده يعمل نظام مثلا، هذا موضوع يعني كتير بده تفصيل، اللي ما بده يعمل نظام بشغله، اللي ما بده يعمل ترتيب بشغله، اللي ما بده يعمل هيكلية إدارية بشغله، اللي ما بده يجيب سيستم على شغله، اللي ما بده يعمل نظام محاسبي، ويقول لك شيخ خليها على البركة. مين قال لك أنه حترزق أنت بهالطريقة أكثر من اللي عم بنظم شغله؟ ومن قال لك أن الذي ينظم هذا يتنافى مع الدين أو يتنافى مع الشرع أو يتنافى مع اليقين والتوكل؟ لا يتنافى. قال اعقلها وتوكل، اربطها وقل له يا ربي أتوكل عليك. فكان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه رأيه في الانتشار في الجبال كان هو الرأي الصواب، وهو الذي وافق الصواب، مع أن عمرو بن العاص اللي براجع الروايات بيعرف إنه جوبها عمر عمرو بن العاص بمجموعة من الصحابة، ببعض الصحابة نالوا منه بالكلام، منهم من قام ووقف وقال كذبت يا عمرو، ما تقول هالكلام، نحن مش حنتوزع بالجبال، والله إني لكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أضل من حبار صاحبه. وهي مسبه، شو يعني؟ يعني طبعا مش عم بسبه هلا، يعني انت يا عمرو بس كنت انا مسلم مع النبي عليه الصلاه والسلام، انت كنت كافر، وهم يشبهون الكافر باضل من الحمار، ان هم الا كالانعام بل هم اضل، هيك قصده طبعا، يعني هن بيسبوا بعضه بس سب محترم شوي، يعني المسم سب مستنبط من القران. ها هلو وعمر اضل من حماري، يعني انت كنت بعدك الحمار اللي معي احسن منك، ليه؟ لانه ولا انت كنت كافر، انا كنت مسلم وما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا. فقال لن أجيبك الآن، أنا مش فاضي جاوبك الآن، الناس عم بتموت، لكن وأيم الله إني لصادق فيما أقول، وهذا ما فهمته عن رسول الله. فالصحابة اختلفوا فيما بينهم، اختلفوا وتتناحروا، طلعت أصواتهم. فشرحبيل رضي الله تعالى عنه أخذ برأي عمرو بن العاص وتوزعوا في الجبال، توقف الطاعون بعد استشهاد أكثر من 25,000 من الصحابة في هذا البلاء العظيم، وبعد ذلك حصرت قيصرية من قبل معاوية وسقطت وكان فيها 80,000 رومي، لا عفوا كان فيها 100,000 رومي قتل منها 80,000. والله لا يمكن هذا إلا بمدد من الله. بتعرفوا ليش؟ طب إذا جيش المسلمين بالشام 40,000، إذا مات بطاعون عمواس 25,000، إذا بعت فيه 15,000 حصلوا قيصرية سقط منها 80,000. ولو تفطن الروم لطاعون عمواس ثم ذهبوا لقتال المسلمين لم يبقوا منهم أحدا، لأزلوهم عن بكرة أبيهم، لكنه مدد الله، صبروا احتسبوا أعطاهم الله تعالى الكرم. الآن ماذا بعد الشام؟ ما البلد التي فتحت في زمن عمر ذكرها الله في القرآن 4 مرات؟ ما البلد التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهلها وقال عن أهلها أن لهم رحما وصهرا؟ وما البلد التي ناصرت الإسلام عبر الأزمان وكان لفتحها العجب العجاب؟ إن مد الله في أعمالنا نعلم ذلك إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.